إذاعة بريدة تقدم صحاري الثاني. ومن الصحاري قصة عجيبة غريبة، قصة هالطفل اللي صار له حادث مع أمه وأبوه. طاح الطفل بمكان بعيد، مشى الطفل وسط الصحاري لين لقاه الشايب ومع هالمرأة، واسمعوا هاللي صار. طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع من فطم بالهم ما يقدر يبوح، ريقه نشف ومن البكاء به عبرة تبكي السحاب، تايه وجاه البدروب، مره يجي مره يروح. طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع منفطم بالهم ما يقدر يبوح، ريقه نشف ومن البكاء به عبرة تبكي السحاب، تايه وجاه البدروب، مره يجي مره يروح. طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع منفطم بالهم ما يقدر يبوح، ريقه نشف ومن البكاء بعبرة تبكي السحاب، تايه وجاه البدروب، مره يجي مره يروح. يسأل يقول وش لي جرى، يا هل ترى وين الصواب، يبحث عن الصدر الحنون عمن يداوي الجروح، عطشان من يروي ضماه من يسكنه بين الهداب، يبحث عن الحضن العطوف من يمسح الدمع السفوح، طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع منفطم بالهم ما يقدر يبوح، ريقه نشف ومن البكاء عبرة تبكي السحاب، تايه وجاه البد مره يجي مره يروح. حدر على واد الظما به ناس من خلف السراب، قلب حزم من تمهلي أمي عليها ابتي ونوح، والحرمة اللي شافته قالت يا ويلي ذا مصاب، هذا الطفل من يسعفه بيدي قامت تلوم، طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع منفطم بالهم ما يقدر يبوح، ريقه نشف ومن البكاء عبرة تبكي السحاب، تايه وجاه البدروب، مره يجي مره يروح. قالت تعالي وش تبيح حب وحنان بلا حساب، عندي بتلقى لك أمان، باخذك لنا الصبوح قلالب وما ناخذه، حلفت من سقى السحاب بيعيد يا الخطر معي، أنت يا الطفل بروح، طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع من فطم بالهم ما يقدر يبوح، ريقه نشف ومن البكاء عبرة تبكى السحاب، تيه جاهل بالدروب، مرة يجي مرة يروح، بكت قهر وشحيلتي ومرحلة قبل الغياب، قامت تلف بالعبات قالت له أرجوك السموح، نومك هنا لين الصبوح لا تخاف الانسحاب، أزهم على أخواني يجوك والمناصر يا الطموح، طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع من فطم بالهم ما يقدر يبوح، ريقه نشف ومن البكاء عبرة تبكى السحاب، تيه جاهل الدروب، مرة يجي مرة يروح، نام الطفل يوم رحلوا وصوت تعويها الذياب، الشيب خلى الطفل بالبر والوحشة تلوح، ما حس بالطفل الضعيف، ما خاف من يوم الحساب، أكيد ما له قلب أكيد، أكيد ما له قلبك يد عرق وينبض له بروح، طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع من فطم بالهم ما يقدر يبوح، ريقه نشف ومن تبكى السحاب، تياه جاهل بالدروب، مرة يجي مرة يروح، ما حس بالطفل الضعيف، ما خاف من يوم الحساب، أكيد ما له قلب أكيد، عرج وينبض له بروح، روح من الرحمة خلت شعلي تحسر بالمشاب، وذل ذل ما حصل من جانب الفزع الشحور، طفل زحف يم النفود يمشي على رمل العذاب، طفل الرضيع من فطم بالهم ما يقدر يبوح، قهن شف ومن البكاب عبرت انت بكي السحاب تايه جاهل بدر مره يجي مره